ل ا ل ه لما استعجل مشكل العذاب دمخت ياتى روون ياتى نذير شو هركلا شي مشكين العذاب ببلا ترى وغشتلو دغا دي سخت انكار كان اثر وي علماوي كان وقزون بندلوي اعتماد وي مش بحقي كثير بحقن وي بطلوي私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人لكوزيا اليهم اجلهم ولو يعجل الله للناس الشر كاتيري بلندولي ا ل ا ب ق خلق ت ا د ا شر وعزابير بلندولي استعجالهم بالخير قشان ديكنا ايه بيدو وستلي سرى دير لرا لكى دير كيف بيدو بنغوري فاشو بيل كوكنا مهلتا وتاكير تاكنا صبر ينوي تاكير カダセコビラブのヘプカダザーボーダシャルディターサブライエセアジャーランベルヘレエカエセアジャーランベルヘレパシャンディケンアガビリウステリーヘララマンスブダパナザディハセサララコジアエレヒムアジャルホンベベルピラショーディタケンダフアジャルベルピラショーイチアザバダセザルトライケナラカダヘルツザザルウォリラコゼアエレマジェルハムベルベナルムフォールマジュラシャドベアジェルハムダベマフュウダベネブフェルシーベベハマハウルピラシャワディタフェルアザルウォルファイレウォダベルベナルファイラウォルキャラカザエレマジェルハムベベカザザミリジェビアラパタアラベルピラカワディタフェルアザルベレフェウォンナスベアジェルハムフューダー、チョコジャムジューダー、ウィルシー、オムンスブダー、チェカザマカマウマウィルシー、ビアユハレコハム、チャラペペケベリビハロペコ、ウォラケンユムハム、レケナラプティタモハラプケビカナ、デアガカガナアザポウリ、オパペナホルコ、ウォラプティタモハラプケ、アラプケアザプケネプロウリ、ファナドルラディナレジュナレカアナフィトヒアニミアマウン。ファナドルナトロコ、プレゼミアカソン、ライジュナレカアナチアガオメデリ、デミルデモラカーフィトギアネミアマウンチェパパラサカシセカサガダナデグリ、ヤタラダドゥナモタハイリン、ダサプレグマリシェカラビウィケナスパラモカベロシェプルティンベロシェパプルティンモジカサイベロキリ、ヤビアザプロシェカナ、オテベパトウレギリカチダクランハコカダ。ババテラキサワーキャラ、エフテラワーディピンバッドズンナサカブレケウカダハクワウエダマスンサナドゥロダーナリジンビヒオカイデンオカイマダデンサンベサバティウシャイキャラチェケラキナダウケンディタンキャラダチェケラタクリプロシキャラデロシアディケナフォルディガトザリコシリコタンケデラフォルシウエダマスンサナドゥロアワチェロシンサンタタクリフアルカフェラ、インサンダカフェルカムラダ、アルマラズウェルファクロマラズウェルトウェルシー、ダアナ、ロシーベミルビリエケタクリフタカナ、ソリラコチョフラダマラズミルケフラダネスティナルレケ、レジャンビヒ、パカサンビザサ、エモスジャン、パラチハリキムカナ、パサンクリフィ、チポラクリフィアカナビア、フォダユデビ、アウカイデン、ヤプノスティブネ、アウカイマン、ヤプロリブネ。アフィクルハルパハハルシェケナビアズリコーケナファイパクトスウィリナコーファレマカシャファナアンハドゥラハルカチミラダガデタクリフデレキマラカアルミドゥナエラドゥリンマサウマラビアテレリアラコフリペレフルコフォルブネテレリカアンモハファファトンダマハプダイムサケナウエスモハマハズフォンエカアンドゥチェッタカナ、ラミューダナエラドゥルンマサホ、チェッタミシカニューバリ、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だからが飾りかずいな、だからがしゅうえむすりピネタ、まかりもあきままちでこだべとくしゅうでかな。わらかだはらかのコロナメルカブレコム、Lamma Zalamu、わじゃあともすんべるべやなて、まかのりむ、かざりかれじるかわるむじりみん。だなほりさうだのこかぱあざっぺりちゃあざっぬるしかな。あざぶのもねだうりぷどにゃしめでんかくみなたばくり、あざびなした。ولكن أ ه ل ك ن ا ل ك ر و ن ة بشاكا هلو كريمي دي كنا كومينا ا ل أ م م من ك ب ر ك م بطوسنا بخوا يا أ ه ل م ك ة لما ظلموا هركا لكي ظلموا كرو بشركه كنا بشركه د كفر بواجب من ظلموا كرو وجاءت مرسل مياتي وكذا او ح ا ل د و ش ي بمرون ماجزه وزيها مجزه وترويه ادالت على ستهم جاكنا داري دي بس دكات بني دي بس نولي بني マロンとログリビアパンのボーティーとセブンクラブエゲバウジでキャラクファナウスターナウエポケチューメディアタバクリティーマーカーリエミノウエディティーチビアビアイマングリアクナラザラムカザレカカマーレクナウライカーカサケビチダハカログリティーカザレカレイズルコムルムジリミンダハラギミルバダルキュイケナエコムジリモリタカフェレタどうしたらカフェリスタムジュモニスタスズウィットサーハスズウィットカフェチュームルシー。そんなジャンナーカムハライフフダーデー。メンバーディーン。デラバーディーンウグディトセ。ヤーレマカテマケウラハルカ。トスマハリブゴルウグドウィサー。ジャマデハリパド。パムズカシメンバーディーンパスリディハラカタナカミネメタバカル。トセメカンエポジブンディロワシスタ。レランドラカイファタマルンチミウグリチトスタンヤマルキスタ。フィアパリドニョシェ。و ل ت ع ت ب ر و ن بهم ف ت ص د ق و ا رسلنا ت س ك ن ان ابرت م خ ل ص ة ك ب د ح م ي ف من مرور تزيكو ك س ا ك ن ا و ك ن ا ذ ا ت س ي س م ت ه ا ن ق م ر ح ل ا ش ت ر ي ذ ا ت س ي م ت ه ا ن د ا ك ن ا هو يجي نكاما و إ ذ ا تتلعب آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لكاءنا ائت ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله سبحانه ت ل ا ب ك ي ج ي ق د ي م ن ي م ي ر آ ي ا ت ن ا ج ا ك و ر ف ا ك ت ا バイナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーティーナーチェタブルコレファクローラチパシティミズドフレオネマザマティプシェパシェカーネネプシェ。レセピアイゴアリハテナ。アウバテルホヤカンダバダルカ。メンテルカエネフセカデフズネバダルカカナ。コールマヤコヌリアンオバデルホメンテルカエネフセ。マヤコヌリウトチェモカナハテナダ。モヤパラダブイデノノノイツダバダルカデフズネタラファナ。インアテゴイラマユハレヤ。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちの愛を言うことができます。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマタルトブナタタ、ラウシャアラウマタルト、ウォラアダラフンビヒ。ウォフィケラティンビラム、オプユケラティパラムハラティウォラアダラフンビヒ。 كل شعلة ومات على طولكم كثير لا بخواش وي إذا كانوا كوري باك نعر ولتوستا نر لجتوستا بموتو سنوى تلاوت كلا ولا أدركم به جواب لودا جواب لودا كنا ما توفل دا چه لام شي كنا لام شي لام شي كنا ببدا دا لودا پر جواب شي إلا لكم به على لسان غيري كثير لا بخواش وي إمو دي نبين باري مموت سنوات كرا ولا ادراكم به او توس بالا بكنا بخبر كري وي دي بچه پشبه بوده بس پر لشلا وي كنا زبه بنر لشلا فقد لبستو فيكم عمرا من قبله افلا تاكلون زكا چره پیمباري دا سكنا امو پیمباري خود ساخت پیمباري وي دو زنب جوڑا کري وي وخبل لکنا ميوتا تندن وي كنا به سلویش کل عمر پتوش ستر کرده به ده سلویش کل به منتظار ویلی گرو کنه مخیمی ده کره پاک توست ویلی نرونه ویلی ده پیمباری دوا موشه نکره فلکت ده بیست فیکم عمرن مکست فیکم پتوش میکنه سو عمر تر کرده سنین اربعین سلویش کل عمر تر کرده من قبلی هی پخواد دی کنه کره پاک بیان نه لا او خد سکم بشی تو سمعیسو که نباینا ویلی مری دوا کرده نمیکنه وحی دوا کرده ایسے سرویش کو بعد چیز کسا کو کنا خدا میں چیز دائی موکی سامدو افلا تاکنون تو دیاکن لچار نو خریصا انہو لیسا من قبلی چیز دائی موتا رپنا دا فمن اظلم ممن افتر اللہ کذبا او کذب بی آیاتی ہی سیکتا زیود ظلم اسے فامن کار دے پر دا چا آغا مفید دے نفی الہ دا نسو زیود ظلم پیگے چانا چا پالا درویو گو تری بینید بات شریک رہے چا شریک میں بات کو او كذب بآياته يا دخاي فق آياتنا دركنا هذا الوزني بلي يقول فاك تزيبو إنه لا يفلح المجرمون شان ده يشكنا هذا كم بيجي كم مجرمون خالق لا يصير مجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يرفعهم هذا بندقي كو دي على فقنا ما سوا ما إذا تجي بندقي كو لا يضرهم كيس زراد ترشيد كولا إن لم يعبدوه كثيره بدأت يفرير دي سجدان ويطولا كيف بزراد الشيطان سولا ولا ينفعهم وذا ديتك نفر سولا شيء إن عبدوه كثيره بدأت يكون عبدون دي ويكون هؤلاء شفعون عند الله ويكون عن حواديك برشوية إذا بطول برشوية كثيره كنا سپرشتون دي دمير دي الله پر ربون دي كنا تيك تو خدای پر حاكي خدای پر حالات ما خدا بكنا اميسا پرشتينا کو قول اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وتو يادي حلقتا چاہتو سخبر ويسا اللہ پاکم تخبرونو تو سخبر ويسا اللہ پاک پا ایک شیبون چالا خندگر خبار نا پاس منشور خبار دا نا پا مذکشور خبار دا چیزا سکنا شپا عشورا کاشتا و دا سشپا عاشتا خدا پا کچھ موح جیتا ندلی دلی کرا نا تو سی چیتا نولی دل دا نفی کو در شرک و در شفاوی کنا پا نفی دل عظیم سرا کچر دا موجود وای چیتا وای کنا خود علا پا ایلشنو جو کچر علا پا کنو یو شای پتن دا کنا علا با بیر خبار وای خود چی دا علا پا کنو بیر خبار خوشتانا کنا دا سپا مو انکار دا سپا مو انکار دے پر دا اے لو کار لو شریکن لعلمهو کچر علا سر شریک وای علا پا تای پاتا بوای از لا یخفالیشن علا پا کنو سر انی پتا سبحانهو تنزیلو علا پا پکیدو وریا کنا اذا شركنا وتعالى وبالا فق بلند بلا ده عما يشكون دي كده سر شريك بي وما كان الناس الا امه واحده ده شرك وده بت پرستی کنا ده اختلاف ورستی ولا ده کنا اصل الدين ده غنه ده وما كان الا امه واحده هو ده حلق مگر يو امه ويو كومو على دين واحد هو الاسلام ملة ادم الى نوح عليه السلام دا دم الاسلام نو سانو خالص من کٹول کنا موحدین وی ٹول پی واکل ما بند وی وکیل من عاد ابراہیم الى عمرو بن لحی نے ابراہیم اس نو سکنا دا عمرو بن لحی رسے چے دارے تا کنا ادارے بتا چے بت پرستے و دا سوئے بو دا بخیرے بت جات کنا اے دے دیرس خود ٹول کنا خلق مسلمون وی فاختلفوا بدے کنا بی اختلاف کوئی دو کڑو بان ثبتا بعض وكفر بعضهم زنا په حق دین باندې پوتشل په اسلام باندې او زنا کنه به شرک شریک ولو ولولا كلمه الله ولولا كلمه سبقت من ربك لكو زيا بينهم فيما في يختلفون كانوا يكنا خبرات ترشوي دو توربنا بتخير لجزاء اليوم القيامات چه پا گناه بونده پا کفر بونده ببادال کنا دا دو ورسی وی قیامات ترسی ورسی وی پدکر پا دنیا شی پل خال سک نپتا با کبی کدا خبر نوی ترشوی لکو زیا بینهم دیک میشه بلندین شووا آئی ناس فی دنیا فی ما فی اپیگر شی کچی بیش اختلاف کو کنا عذاب دروگلی و کفار بی تبشی و مسلمون بی آگر پوتی وی کنا فیصلہ بیشی وی فی ما فی اختلافون من الدین بی تعذیب الکافرین ويكون لولا انزل عليه ايه من ربه ويكون يايدا مكولا حالك لولا انزل عليهم ايه وين نرى لدي في مارمون يسمى جزاد يحفظ ربي ترى قناه جزاد من تسجيل في مارمون كما كان الانبياء من كاسالك المشن بياوي كاشنكاوى وعصاو يدا فقل انما الغيب عند الله انما العيب لله ويتبقى غيب تول الله بقردي ما هابا من العبادة بانقونها كان شكيم غيب دي هي أمره دلابك أنا أمره دلابك شارك أنا هذا لابك دي ومنه آياته وهذه غيبنا دا معجزيه دي متصفاته دي يوشان شارك متصفاته دا معجزاته كبير نبيره كبير فلا يأتي بها إلا هو دا معجزات نروكي مغر لابكي مو بختير شنوده وإنما علي التبليغ فمو من سرب تبليغ دا دے دیر سلطو دی پی مرید حقیقت نہ خبر دی کنا اخوی چلا کج کنا کی پی مار شکن اب بختیار شی بالکل تول اختیارات پی سراوی اتی جنہ بسر دے جڑا ولا شی او ما جسے بھی کنا پخپل اختیار شی بھی فنت ضرور العذاب ان لم تمنو انتظار کی عذاب تک ایمان نرو شکن انی معکم المنتظرین زت سر انتظار کرین کیا و اذا ذکنا الناس رحمتا من بعد الضراء مستم إذا لهم مكن في آياتنا هذا قبل شكواكو وإذا ذكنا ساوات من ورسكنا خلقتا إذا كفار مكتا رحمة رسكا مطرا وحلبا برمينة بنوشي عبودية بنوشي من بعد الضراء فاس تكليفنا بؤس وجدب تكليفي وشكوليوي مستهم أغا كنا بالضراء تديتا ورسوليوي تكليفنا بعد جرحات بروالو كنا رحمة بنوكو حق خدا وچ شکریا ادا کو کنا چی بشک کنا اللہ کو مزبد مہربانی وکلا میر گن گور وی کنا تکلیف بند رغلا و خائف ک تکلیف وڑا وڑا ہدی ول کنا حالات بدل وی اذا لهم مکر فی آیاتنا اذا مفاجات یادا دور نی پشے فورن دی پر کنا بیا مکر وی سدشن وی دی می دایته پے پال شے کنا پما بے با مقابلہ شری کو بل سزا و تکذیب نہ خلینا کو دکا تکذیب کو قل الله أسرى ومكرى وتبيه ذي حركة الله أسرى ومكرى ألا بك دير من وندائد الجهات مكرنا عند ألا بك مكر دير تيرزا مجازات انتبار دي بدل سرا عند ألا بك ديكال مكر بدل ذركي بركوي إن رسولنا يكتبون ما يمكرون هميش كنا رسولون حفظا آري كي آغا وچه كي مكر دي جوڑا بي ما يمكرون بتاوا ما تمكرون ومخطب سيارو وغيرب سيارو لدو هو الذي يسيركم في البر والبحر الا قاذت تاكيتوسره ولوي في البر بزنگريشه والبحر بكنا بدريبيشه وفي قرات ينشركم حتى اذا كنتم في الفلك حتى تتوسك في جوزيشه يتا بكشتيشه يتا اسفون وجرينا بهم وبلون درونشي في التفات عن الحطاب التفات حطابنا غيبت بترابوده دا سنوی چې وجرای نه بكم تاسو په کښتۍ سمې تاسو د کړه کښتۍ په دې لوندره ونه شي بری هن طیبه تن لینه تن په خوشګوار بوت سره مزګر بودی چې ډېر تیز وی کنه او دې کې کای موافق طرف نه وی چې کوم طرف نه کنه دې روان دي دغه طرف نه بودا وی پارا مرم کرور کرونی فرحو بها دې کړه خوشی کو کنه په دې کې بوت بونه بجاء تعريف عاصف روشي قديبونه كنا اغا سخت بود روشي شديدة البوب تكثر كل شيء كتحار شيء متوي سخت فان روشي كنا كشتري كان لات فلات عدوي كنا وجاء موج من كل مكان وديت روشي كفية ده هر ليرينا اغا چپا تپان وي كنا اي طرف نيبو پرچنگو كنا ا ت ر ا ت ت ا فيشي وزن أ ن ه م و ح ي ت بهم و ذ ي د ا غمون جوشي كاشي قريبوني هتاوشولا دفاي فازاب شكلا جيرشولا اي او لوكو كان هاوكيري بداو لها بلاقك بدي داو لها بلاقك بدي دي مصيباتي فراكم سوريا شريكو مخلصين الهدين هاسكين كيدي فراديكنا اي دعاء وياي لان اجيتنا من هادي لنكون من الشاكرين لا مقسم من دلامي قسم دي پر دا اندو تا کنا قسم مقدر دا چه قسم والله کنا کچیره میر کنا خدا تو دیگه مصیبت نخلوص کری میر بخام خد شکر گزاری نبی دی منی کی نبی الموحدین فلم انجام هر کرا چلا پکر خلوص کو دی بیدر کم بین کو اقتضار نی پشه ازام یہ بہو نکر دے بے حل حق ہے فوراً بری بہاوات کو مذکر شپن حق بونے بے شرک ہے کنا بیا غاشر شرشی يا ايها الناس انما باهيكم على انفسكم او خلق ا ت و س بغاوات دا ت و س بصاري بوندا ظلمكم على التوسل ظلم ا ت و س بصاري بوندا لان اسمه لا يذكر شيء ذكر غناء وذكر وبارب في ت و س بنرتي متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا هو متى دا كان فايخان وخسر دي فايدي وخسر دي ح ي ا ة الدنيا دي سيمندا تتمتعون فيها كلها نجم يقتشف خان وخان وخليصه ثم الينا مرجعكم ب ا م ي ش ت م ر ك ز ل ي و ق ا س ي د و إ م ا ر ن ا بعد فلنبئكم بما كنتم تعملون تصبح ع م ا ل ي بمزح بارك كنا يعني بدال بكنا بدال بدالكم وفي كرات بنزل بمتعون ايه تمتعون متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا كنا مفهول مطلق بشي تمتعون دي برا دي ويجي كذلك كنا همشابه بدي دنيوشي يباس اغا مصيبات واغا نتير شو نرى كنا بيانا غذاب شتا ونكنا بمار شتا انما مثل حياه الدنيا كما ان بشكل صفات وحال حياه الدنيا حيث لك بروم انزل الله من السماء اسمون نبي الوربي فاختلط به نبات الارض فاختلط به بسببه نبي سبب بردو بشكل غان وشي دقوجه بن زرنجي دمزكي واشتبك بعض ببابين زنا سنسر ننوزي لكن هناك مسلمات تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم بعد تدخلت تزكي ونسي من نباتي فنغي مده وزينت وشاش وستاش وفليشي بزهر فقلون سرا وأسل تزينت عبدالت تا زين داته تزينت تا زيب ده بدلشلا باب تفعل دا خيب زيب ده زيدو داته زيب بدلشلا پزيشن مدهمشلا همزا وسي مجتربشلا او ده مدفزا پزيشن بمدهمشلا سو مجتربت همزا تلوصله ب ا ز ي ن ت جورشون و ز ي ن ت و د م ز ك ا شاكرا و شويساشي لكن يسجي كي مسمدا فظن أ ه ل ه انهم قادرون عليها بحيالكو كان آ ل د م ز ك ا ولا ش د ي كان قادرا دي بدمزكا بوندي كان بس سوري دي لويتا فوتي دي كان امير بلارينا فسربوسي لو كوي بي كان شي غلام بوشي متمكن من تخصيص سمارها اتاها امرنا بقدروشي دي مشكله حكم فسروشي كذاونا امش فايسلا روشي يا دمير عزاب روشي شاري ورجي كنا سوشي ليلن دشبيرت روشي او نهاري دوريزي فجعلنا حسيدا فجعلنا هذا من المكترين نزلتم مرد فصلة ما فاس ملك بيرك لو يوغزري كان مقصود بالماجل لك لو شي لا ريبني كأن لم تغنى بالامس مزكا بلاسي دراشي كأن هيك انها غويك لم تغنى بالامس لماذا لا تتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل シャーサラフォーピー、ゲンデアサラフォーリーキャナ、ビアカラパレジュウィーキャナ、パカテーブンでシビアプレイヤーパレビキャナ、セミナーサーブのフィリキャナ、ダーデセーブスパライザキャナ、 カレカドフスアヤテレコメタファカルン。ダイミスパタシザベリアティナコミプリティセケファカマチャロハリ。ワラウィアドゥイラダリサラム。アラダバンゴルビリダルサラムタ。ダキムチダワテコン、ダキムカランチェクランデメルカナ。ダダルサラムタベルビラ。アイサラマティサラマティオレケタ。ワヤジェナ、チャジャナタ。ビドワイマナ。パラバルタリマンタチリマンタベルビラタパイカセミジャナタベル。ويهدي من يشاء الى صلاه المستقيم على هدات كتاتي جهاشي كتاب تسيح اليارب ان دين اسلام فتره بلاقى هدات الكور للذين احسنوا الحسنى وزياده ايه هكذا احسنوا بالايمان جيكنا احسن كذا في مانسرى ايمان يرولا او كريم ملايكه لكنا الحسنى ايدي فرى حسنى دو اني جنبتا وزياده او قدرى جيتاي كان بني عمتا هي نظر إ ل ي ه تلاحظ ا ل ا ف ق د دار دكنا كما في حديث مسلم ولا يرهق وجم كتر ولا يرك ولا يخشى ولما تتبع المخينه كنا اغتر ولا نبي مخينه تكتر بكامات ولا زله نبي كنا زلتا مخينه تتبع كعبه المصيبات تكفيف ولا كصحاب الجنه دبي ذكر بوهي ولا خلقي دبي باشا مشاهد قريب ولدنا ولكن الذين أخسنوا فالذين أخسنوا من راتبتا والذين كسبوا سيئاتي وآخلقوا كتشاكنا بدو تقتل دي عملوا شركة بجزاء سيئاتي بمثلها بدال دا سيئاتنا فهمرا مقدار بوندا كسمرا كناوي دمرا ببدالوي وترحكم زلتون زلتو وكنا تقليب بيكنا بلکل پتکروي مخينا بيتك تيروي ما لهم من الله من عاصم نبي ن ي د ي ق ر ا د ل ا ت ر ا ف ن ا هاس باش كوين كابنبي م ا ن و ن مخينا ب ل ا س ت ت ر و ي ك أ ن م ا اوخيت وجم كتام من الليل ويك ا ف ت ك ر ي ش و ي د ي اول بسطا ويغسل ش و ي د ي مخيتا ك ن ا ت ك ر ي د ش ب ي تيجيك ا ش ب ي ر ي ب ر ا ش و ل ي د ي بفتح ت و ا كتا جمع د ك ت ا ت و ن د و و إ س ك ا ن ه ا كتا هي جزء من الليل لكن ش ب ي ر س ه س ا ب ر و ل ي د و مزلما فداخل كتا تروى ولكن اصحاب النار هم في حالدون ويوم نحشرهم جميعا ياتي اولي سمي بطول الجامعه ثم نقول الذين اشركوا مشركين تبويك مكانكم فزوي ودرسا نسب بالزم مقدرا توسع زمشي دحفظوي سرا انتم توسع وشركاؤكم توسع دحضيونا تاكيد يا زميل مسترد بفعل مقدر شيء اما كان يقوم بمسوده ذ في الزموده كنا فيه شيء كم انتم ذا زميله ايه برتكيد ذا كنا لازم ي ت و س ي كنا يحفر مكان سرى توسي تبينه ليات فريده برتدا شركاكم تبراتك شيء زكاه عتب مرفوضه تسلبونه ايه برتكيدنا تكيد بمرفوضه بدعوه تشارتك مسير تكيد توشي اين اسلام توسع تمشي توسع شركا تمشي فزيلنا بينهم فزيلنا بينهم بين المؤمنين بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم توسع دمیلی بدت نکرا مانا فیادا وقدم المفول للفاصلہ ما کنتم ایانا تابدون دا ایانا مقدم شو دا دے پر انچه فاصلہ رو شکنا اپو سا هم فیا حالدون ایسا را کنا چی دا دارو دیکھا تابدون کنا آواو ننروشی آلی که خبی سر بی زور بی فکفا بلائی شہید بینا بینکم کفی دا لاب گوای میرو توس میرشی ان کن عن عباتکم لغافلین اننا فتاكي سلاميجي تسهي بدتنا بلكن نكنا نخباري هنا لكا ازالك رمفا ديو ربوني تبلو كل نفس ما اصلافت تبلو من البلواء وفكرات بتعينه تبلو هنا لكا تبلو كل نفس فدا مقابوني وبزغمي كنا وامتحان بوخلي كنا هار نفس ما اصلافت دي عملي جكيمي كريدي قدمت من العمل エナティアベティミラウシーワルディレムラハクウェルブルシキナラパタラブネジャデムラダウケナハクウサベットウディエンダユアラビウィケナエタビネラフディエンベリビウォデルアノマカニフトルンウォヘビウディネケナアフディエンチディケナタダルウデルケンウェケナウメドウケナアラビフディエンベリビユアラパタビロウィー